القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، أن تعرف نفسك أنت في حاجة لقراءة التاريخ، فنحن لا نصنع التاريخ بل هو ما يصنعنا. فلو أردت فهم الحاضر ادرس الماضي. حول أهمية قراءة التاريخ تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع المرشد السياحي وعالم المصريات الدكتور بسام الشماعة. رجل شهير يطلق عليه سانتيانا له قول مأثور يقول: من لا يقرأ ماضيه أو من لا يقرأ الماضي سوف يعاقب بإعادته. نفكر في الجملة دي شوية، هتعيد نفس أخطاء الماضي. يبقى نمرة واحد، إيه اللي أنا بستفيده من التاريخ؟ هي أي فكرة إن تروح تحضر لبسام ساعتين يقعد يقول لك من 3000 ومن 4000 السنة ليه؟ إيه الفايدة يعني؟ إيه رأيك لما أجي أقول لك إن أنا ممكن أذكر لك 6-7 حوادث في التاريخ العالمي بقى كله، بقى مش تاريخ المصري بس، إتعادت كربون، أخطاء كربونية، مستنسخات، بنستنسخ أخطائنا في العالم في الكرة الأرضية وما استفدناش بقراءة التاريخ. وفي بعض الأحيان التاريخ بيبقى جايب لك بالأرقام كمان، يعني بيقول لك كذا كذا كذا حصل حادثة كذا برقم كذا أيام كذا يوم كذا. فلو أنت ما استفدتش بهذه الحوادث وبهذه الأحداث وبكيفية التعامل والتعاطي مع هذه الأحداث، يبقى قول على نفسك السلام، لا هتعرف تتقدم ولا هتعرف تعمل خطوة واحدة لقدام. إذا لكي أتقدم للمستقبل واستشرف المستقبل بإذن الله، يجب أن أتعلم من ماضية وأعمل في حاضري. طيب ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنا أبدأ، هنا بقى الشباب، أبدأ من حيث انتهى أجدادي. يعني أنا أجدادي مثلا تعرفوا مثلا على مرض الإنفلونزا مثلا. طيب أنا شفتهم وصلوا لإيه في الأدوية وفي الكيمياء وفي البرديات وفي الروشتات الطبية اللي سابوها لنا، وصلوا لكذا. طيب هاخد من حيث انتهوا هم، اشوف مين اللي اخد منهم، اليونان، فشوف اليونان اخدوا ايه من مصر القديمة، وصلوا لايه وطوروا لايه. تمام، مين اخد من اليونان؟ المسلمين، العرب. طيب اشوف العرب والدكاترة العرب بقى زي الرازي وزي البيرو، الناس بقى العلماء الكبار دول بقى في كافة المجالات، وروح واخد دول وروح بقى مقدم ومطور، اوصل بقى انا كده. انت ما بالك وصول الغرب كان ليه؟ هو اوروبا والولايات المتحده، يا شباب يا اللي بتسمعونا دلوقتي، انتوا عارفين تقدمهم ده كان عن ايه؟ انت فاكر لما نيوتن، اسحاق نيوتن والمجموعه دي الكبيره واينشتاين والشله دي، لما العالم الكبير وقف قال لك: لم اكن لاصل ما وصلت اليه الا بوقوفي على اكتاف العماليق. هو كان قصده ايه بقى من العماليق دول؟ اللي هم اللي قبليه. طب مين اللي قبليه؟ كانوا العلماء المسلمين، كان ابن الشاطر والبيروني والرازي والزهراوي والراجل المخترع الرهيب الذي اخترع أكثر من 50 ابتكار، منهم الروبوت الجزري، له مخطوطة بالألوان، رسمة إنسان آلي يتحرك لوحده بغير ما حد يلمسه. ده الجزري، 1100 ميلاديا، يعني من فوق 900 سنة كان في عالم عندك في الوطن العربي بيخترع روبوتات. فإحنا ليه ما خدناش من دول؟ هم اخدوا من دول، فدلوقتي هم اللي بيعملوا الروبوتات وهم اللي بيصدروا لنا التكنولوجيا. فادي فايده ان انت تعرف تاريخك، وفايده ان انت تستفيد بتاريخك وتعمل الحركه الاسرع في انك تشوف هم انتهوا فين وتبتدي بعد كده منهم الى التقدم. اصدقائي الشباب، سالنا المفكر والمهتم بعلم المصريات الدكتور وسيم السيسي عن قراءة التاريخ، تحب تقول إيه للشباب؟ أنا عاوز أقول له إن إحنا نستفيد من التجارب الماضية، لأن تعريف الذكاء هو قدرة الفرد على الاستفادة من التجارب الماضية والقدرة على التعلم من التجارب الماضية. والتاريخ نفسه هو وعاء للتجارب الإنسانية اللي إحنا بنتعلم منها ومن تجاربنا الماضية. ونلتقي مع اثنين من الشباب من محبي قراءة التاريخ، محمد إبراهيم ومهتدى أيمن مهتدى. أهلا أظن هو اهتمام شخصي أكتر. يعني أنا من وأنا صغير حتى في المدرسة كان في مواد معينة محبها زي الفيزيكس والتاريخ والجغرافيا، والتاريخ من الحاجات اللي كانت يعني بتشد ليها بصفة عامة، حتى بعيدا عن أن هي فكرة مادة وفي نجاح وسقوط وكده، أنا كنت بحب حصة التاريخ جدا. يمكن وأنا بفكر دلوقتي المدرس اللي كان بيدرس لنا مادة التاريخ في الفترة اللي هي من ابتدائي لغاية إعدادي، كان راجل ليه أسلوب مميز، كان بيحببنا في المادة جدا، وكان ليه أسلوب كده أشبه بأنه بيحكي قصة، وما كانش بيحسسنا أنها مادة صعبة وده احنا بس لازم نحفظ رقمين ثلاثة عشان ندخل نمتحن فيهم، لا كان في تشويق وبيحكي الأحداث زي كأنها كده قصة. احنا عندنا منتج مش موجود في أي مكان تاني في العالم، الآثار المصرية يعني مشهورة بكل حاجة، مش بس بالكمية، مش بس ان احنا عندنا كمية كبيرة، لا كل حاجة تفاصيلها أشكالها التاريخ اللي هي بتحكيه ألوانها، فعلا حاجة يعني مبهرة، الأجانب اللي بيتفرجوا عليها بينبهروا بيها جدا، بس وجودها في حد ذاته مش كفاية، التسويق بقى الحاجات دي مهم جدا، بدليل في بلاد أقل من مصر جدا في موضوع الآثار والحاجات اللي تقدر تعرضها للسياح، وعلى الرغم من كده عندها دخل السياحة عندها أكتر للأسف مننا، فأنا شايف إن دي حاجة مهمة طبعا. والله مسألة التاريخ دي، التاريخ من العلوم المهمة جدا التي تعصر الإنسان في جميع مراحله التعليمية من المرحلة الابتدائية يعني لحد ما يتخرج، وأي هيناقش ماجستير هيكمل تعليمه التاريخ مستمر معاه لحد ما يموت، لأن أي حاجة، لأن الوقت دايما بالمر وكل حاجة دايما لازم يجي عليها وقت وتبقى شيء من الماضي وتبقى شيء من التاريخ. بجانب أن دول كتيرة وأمم كتيرة تتمنى أن يكون لها تاريخ تتباهى به أمام الأمم وحتى أمام أجيالها القادمة وأمام أولادهم، الملم بتاريخه هو ده اللي بيقدر يتعلم في الحاضر بتاعه، لأنه بيعرف يبتدي يبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا يعود إلى نقطة البداية عامة، ويضيف يعني ولا ينقص. بجانب ان التاريخ عامل اساسي يعني نقدر نقول عليه ان هو ركيزة اساسية وقاعدة اساسية اللي نقدر نبني عليها اي نوع من انواع الوعي، سواء وعي اقتصادي او وعي اجتماعي، خصوصا الوعي الاجتماعي عامة، لاننا اصبحنا نفتقد الى المثل في اخلاقنا وفي حياتنا وفي تعاملاتنا المجردة مع الاخرين، ما اصبحش فيه مسايسة وملاينة في الكلام، واصبح يعني ما فيش حد يقزم الغيظ والالفاظ الخارجة، المثل التاريخية اللي احنا بنتعلم منها الاخلاق المفروض انها تضغى على المثل الحالية في مجتمعنا في الجيل دوت عامة، وخصوصا عند الشباب، يعني يقتضوا بحاجة تنفع، مش يقلدوا اي حاجة وخلاص. ونستمع إلى نورة محمود وهذا الإلقاء الشعري عن المتحف المصري الكبير، وهي الفائزة بالجائزة الأولى في الشعر في مسابقة إبداع. اقرأ تعرف كل جديد، اقرأ فكرك يعلى أكيد، لو ما فهمتش أول مرة يبقى هتفهم لما تعيد، اقرأ تعرف إن جدودك أصحاب مجد حقيقي يزيدك، وإنه هيكمل بس بإيدك وبأفكارك بكرة يزيد، اقرأ تعرف إن أثارنا هي ماضينا وهي حاضرنا، وأكبر شاهد على أفكارنا درس كبير قوي في التشييد، اقرأ تعرف إننا لينا نهر عظيم جارف أراضينا، وأجمل صورة تشوفها عنينا لو نحميه سوا بالترشيد، اقرأ تعرف كلمة اقتي يعني المصري ما تتلخبطش، كله في مصر أخويا وأختي، عنف تعصب عنا بعيد، اقرأ تعرف مين علمائنا، هم أخواتنا وهم أبائنا، وبأفكارهم شفنا طريقنا، حلم بلدنا ما عادش بعيد، حلم بلدنا ما عادش بعيد. المتحف المصري الكبير، مشروع مصر الثقافي للقرن الحادي والعشرين، بميدان الرماية أمام الأهرامات في محافظة الجيزة، على مساحة 117 فدان، ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، وأكبر متحف خصص لحضارة واحدة، ليكون مشروع ضخم شاهداً على عظمة مصر في الماضي والحاضر والمستقبل. ويعرض المتحف قطع أثرية للحضارة المصرية القديمة، بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني. يضم 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية. جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم. صممت الواجهة على شكل مثلثات في إطار رمزي للأهرام. يتألف المبنى من كتلتين رئيسيتين هما مبنى المتحف حيث يتواجد رمسيس الثاني مرحبا بالزائرين، والعديد من القاعات من أبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون التي تضم كنوز الملك مجتمعة لأول مرة، ومكتبة للكتب النادرة ومخازن للآثار، ومبنى المؤتمرات الذي يضم قاعة ثلاثية الأبعاد ومركزا ثقافيا وساحة مطاعم رئيسية وممشى تجاري ومحلات تجارية. أما بالنسبة للساحات الخارجية فتضم متحف مركب الشمس ومجموعة من المطاعم والعديد من الحدائق المزروع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصر القديم. وهناك بحث إمكاني تسجيل رقم قياسي بموسوعة الأرقام القياسية، حيث أن مبنى المتحف هو أضخم مبنى خصص لعرض الآثار في العالم، كما أن ميدان المسلة هو أول ميدان مسلة معلق في العالم أيضا. ومركب خوفو ومحاولة تسجيل رقم قياسي له في الموسوعة كأكبر أثر عضوي باق في التاريخ حتى اليوم. ونجد أن هذا المتحف لهو تعبير عن دور مصر في إثراء الحضارة والتراث بهذا الصرح كهدية مصرية للعالم. وسكان محافظة الجيزة يشعرون بالفخر أن مثل هذا الصرح العظيم يقام في محافظة الجيزة. جلال الملك أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله، كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين؟ وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غالية، يا مرة يا العالية، يا مصر يا غالية، يا مرة يا العالية، يا اللي ولادك هزوا بالك وبنوا الأهرامات. يا أول حضارة من عمر الحضارة، يا أول حضارة من عمر الحضارة، معجزاتك في لمساتك رمش الملكات. كنوز وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا. كنوز وعيشة من قبل خوفه بتقول للعالم تعالوا شوفوا. يا أمنا حبك هنا عايش هنا في قلبنا، في قلبنا إيمان بنعمة ربنا، إيمان بوحدة عزمنا. مصر بكل ولادها ومصر، مصر بحب ولادها ومصر، مصر بكل ولادها ومصر، مصر بحب ولادها ومصر، وبحبهم حتى عيش لنا، حتى عيش لنا لنا لنا. أستاذ بسام، حضرتك مؤرخ وصاحب موسوعة بتضم أكثر من 700 صفحة، تحدثت فيها عن تاريخ مصر القديم والتاريخ الإسلامي واليوناني والروماني. لو الموسوعة دي عايز تضيف لها مجموعة جديدة خاصة بالاكتشافات الجديدة، هتكتب فيها إيه؟ وخصوصاً أن هذه الموسوعة تكلمت فيها أيضاً عن ما قبل الإنسان على أرض مصر، يعني كمان قبل البشر. يعني تكلمت عن الديناصورات المصرية. تخيلي بقى، يعني احنا بنتكلم تملي على الاهرامات وعن مسلات، ويمكن انا مثلا معروف وسط الاغلبيه من احبائنا في مصر بان انا او في الدول العربيه ان انا بتكلم بس عن مصر القديمه، لكن لا، عندي مثلا الديناصورات، ان تم الاكتشاف الديناصورات، وده واحد من الحاجات اللي حصلت من السنتين الثلاثه اللي فاتوا، انه بايدي مصريه، وبالمناسبه اللي اكتشفت الديناصور او بقايا الديناصور المصري كانت شابه مصريه في العشرينيات من عمرها، فدي وكانت تبع جامعه المنصوره، تبع فرقه الدكتور هشام سلام اللي هو المكتشف بتاع الديناصورات، واللي اصبحت يعني الفرقه بتاعته من السيدات ومن البنات المصريات العظيمات، بقوا اشهر من نار على العالم في العالم كله. طب الاجابه على سؤال بقى حضرتك، لو حبيت اضيف لها حاجه من الاكتشافات الجديده، اول حاجه يا فندم، انا دائما باجنح في حبي واهتمامي بالتاريخ، وخصوصا في العشر 15 سنة اللي فاتوا من قراءتي المتواضعة في التاريخ من الأربعين سنة اللي فاتوا، تجديني بجنح دائما إلى حاجتين. أول حاجة إن أنا بدأت أعلم وأفقه في الشعب المصري عن تاريخ الشعب المصري، الشعب المصري القديم، يعني مش الملوك بس بقى، خلاص الملوك اتكلمنا وتمام التمام والملكات وكل ده، لا، انا عايز بقى اتكلم اقول هو بسام دوت من 4000 سنه كان بيعمل ايه، هو احمد اللي ماشي دلوقتي ده رايح شغله الصبحيه موظف الحكومه الجميل ده اللي راح مثلا يشتغل مثلا في الشهر العقاري ده، كان بيعمل ايه من 3000 سنه؟ هل كان في مكتب بريد؟ هل كانوا بيبعتوا لبعض جوابات؟ هل ايه الزواج ازاي؟ عقود البيع والشراء، الزواج والطلاق والخلع في مصر القديمة، خفة الدم بتاعت المصر القديم، النكت، هل كتب نكت؟ هل رسم نكت المصر القديم؟ احنا عارفين ان احنا اولاد نكتة، ايه اولاد نكتة؟ اولاد نكتة دي من المصر القديم، ايوه في نكت مرسومة وفي كاريكاتير مرسوم في مصر القديمة على البرديات وعلى الجدران، وحاجة تهلكك من الضحك، اذا فكرة خفة الدم المصرية المشهورة دي لها جذور ولها جينات. اكلمك عن مهندس الهرم، كلنا عارفين الهرم، تمام، عبقرية الهرم وبنائه ومعماره، تمام. طب عايز اكلمك بقى على المهندس والعامل، المرض، العيا، هل كان بيجي لهم برد؟ هل كان عندهم انفلونزا؟ هل تعرفوا على هذا المرض؟ طيب الروشتات بتقول ايه في مصر القديمه؟ الروشتات بتقول كيت وكيت وكيت. فاذا الفكره دي فكره ان المصري ده مش مختلف عنك في حاجات كتير، فكره الاكتشافات الجديده دي ضافت لي ايه؟ هو ده السؤال. هل اكتشفت سقاره مثلا اللي هي ال100 تابوت في هذا البئر، ومن قبليه حاجه 59 تابوت تقريبا، ومن قبليه 26 تقريبا، ومن قبليك لو تفتكري من كام شهر كان في اكتشاف لخبيئه في البر الغربي من الاقصر اسمها خبيئه العساسيف. العساسيف دي منطقه بجانب عشان اقربها لكم شويه كده، في الاقصر بجانب مثلا الدير البحري بتاع حاتشبسوت، بتاع الملكه حاتشبسوت، وحات لازم الف بعد الحاء. فكان من مهم قوي عندي في الموسوعه ان انا كمان اصدر التسميات الصحيحه، لان يا فندم لو ما كناش احنا اللي هنتكلم هيروغليفي صح، أمال مين؟ لو تكلمت عن الاكتشافات هتكلم عن الفرق ما بين الخبيئة اللي حصلت في العساسيف والأبيار اللي حصلت في سقارة. إيه الفرق؟ سقارة ليست خبيئة، العساسيف خبيئة. ما هي الخبيئة؟ هي الخبيئة جاي من أهو، واضحة كلمة، يعني كلمتها واضحة، حد بيخبي حاجة. فتيجي إزاي؟ في مصر القديمة، مصر القديمة كان بها بعض الفترات فيها بعض القلاقل، زي أي دولة في العالم أو زي أي أمة في العالم بتعدي عليها فترات الأمن بيتهز شوية فيها. فكان في أوقات معينة الأمن بتاع الجبانات بيتهز، أمن، بصي القصة غريبة زي الأمن بتاع الجبانات بتاع القرافة. فإذا أول ما الأمن هيهتز جوه الجبانة أنت معرض لإيه؟ في ممكن ناس تخش المقابر تجيب الذهب وتجيب التعاويذ اللي معمولة، ها، والقلائد اللي معمولة من الإيه؟ مثلا الأحجار الكريمة والشبه كريمة وكده. هتقول لي إيه ده يا بسام؟ هو كان في حرمية آثار في مصر القديمة؟ هقول لك، واتقبض عليهم ولقوهم عصابة وذكروهم بالاسم، وفي برضية أنا أطلقت عليها برضية أول سين وجيم في التاريخ واتكلمت عليها في كتب، ودي كانت نيابة. تخيلي من 3000 سنة كان في نيابة في مصر القديمة، وكان في تمثيل الجريمة، كانوا أخدوهم للمقابر قلوا لهم مثلوا انت عملتوا ايه. انا اللي انا اصدره لكم ايه يا جماعة سادة المستمعين الكرام، لا يوجد جديد تحت الشمس، وخصوصا يعني تحت الشمس بتاع الحضارات دول، أمة بشر فيهم الصالح وفيهم الطالح. والخبيئة اللي حضرتك بتتكلم عليها اضافت لموا ايه؟ بقى لموا بقى كهنة لما عرفوا ان في التأمين ضعيف راحوا لمين التوابيت وراحوا حطينا في حتة واحدة عشان يسهل تأمينها، فيطلق عليها ايه؟ خبيئة. دي بتاعت العساسيف. بتاعت سقارة لا، بتاعت سقارة مش خبيئة. اما الايه حضرتك بتروحي للراجل كاهن الجبانة بتاعت سقارة، يا كاهن ايوه انا فلانة الفلانية، جدي الكبير توفي وعملت له تابوت تحفة وحنطنا تحنيطة اخر فلالي، عايزة تفنه، تعالي ضفيه مع مجموعة الدفن اللي تحت في البير ده، فيتجمع عدد من التوابيت ممكن الناس تبقى لها علاقة ببعضها وممكن ما يعرفوش بعض، بس تبقى زي كده مقبرة جماعية. ادي الفرق ما بين الابيار والخبيئة. ده بيضيف ايه بقى لينا؟ هو لغاية دلوقتي وبالمعلومات اللي وصلنا من بيانات الرسمية بتاعت وزارة الآثار والسياحة النشيطة جدا، لم نجد، انا شخصيا يعني لم اجد اي اختلاف فيما تم الكشف عنه في الثلاث حالات بتوع سقارة والعساسيف، الأربعة في التوابيت، توابيت خشبية على مستوى راقي جدا من النحت، هيروغليفيات على مستوى راقي جدا، التحنيط مستواه ولفائف الكتانية في اللي اتكشف عنه مستواه كويس. لم يكتشف داخل هذه التوابيت لغاية دلوقتي، لم يعلن عن اكتشاف برديات، فإذا تلك الفترة من الممكن أن تكون قد خلاص لغوا فكرة البرديات من التوابيت، لأن احنا المفروض كنا متعودين أن احنا نلاقي برديات في التوابيت، لكن لا خلاص الكلمة دي اتفتى فيها يعني وبط فيها، لا مش لازم كل التوابيت فيها برديات. المفاجأة ما كانتش في ده، يعني المفاجأة كانت في الكشف ولم تكن في التوابيت ذات نفسها. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، التسويق للسياحة المصرية في حاجة إلى ابتكار وتجديد؟ جرى العرف أن عندما تريد أن تسوقي سياحة كل عام بيبقى فيه بورصات للسياحة موجودة في بلاد العالم المختلفة، ومنها بورصات مشهورة جدا زي بورصة إيطاليا وبورصة برلين وبورصة إنجلترا. برلين يمكن هي أكتر واحدة بتجذب العالم وبيبقى فيها آلاف من الشركات السياحية وولاك السياحيين والوكلاء السياحيين أيضا، ولكن جرى العرف عندنا في أن احنا ما بنغيرش الفكر بتاع تسويق السياحة بتاعنا، فبنكتفي بالقدر أن احنا نجيب فرقة فنون شعبية أو نجيب التنورة أو نجيب واحدة ونلبسها ملكة مصرية قديمة ونعمل أهرامات ونعمل أبو الهول صغير مصغر، ورغم أن الحاجات دي ممكن تبقى بالنسبة للعقلية بتاعت التسويق المصري هي المعتادة، إلا أن أنا شايفها الحقيقة نكتفي. سلبية من السلبيات دي، لأن ما بتجيبش فايدة، مش هي دي الطريقة بتاعت القرن 21، زائد أنها لا تعبر عن الشخصية المصرية. السايح لما بيحب يجي مصر مش جاي علشان هيتفرج على الحاجات دي، هو جاي علشان يستقي العلم، يستقي الثقافة من الحضارة. إذن أنا أركز كطريقة لتسويق مصر في السياحة الثقافية، وده بطريقة أن أنا أبعث عدد من المحاضرين بيتكلموا لغات العالم المختلفة وأأجر لهم بدل التأجير بتاع الهرم والمكات بتاع أبو الهول والكلام ده والفرقة الفنون الشعبية والستيج والمسرح، أأجر له قاعة صغيرة فيها كراسي، أدعو الناس الأجانب أن هم يحضروها، يبدأ المصري يتكلم بطريقة الكاريزما بتاعته المشهورة، يشرح بالصور الأب تو ديت معلومات الحديثة من الاكتشافات الحديثة اللي حصلتنا في الآثار اللي بتجذب كل الأنظار في العالم. ومجرد ان انت بتذكري اسماء بعينها زي رامسيس الثاني وزي توت عنخ إيمن وزي حتشبسوت ونفرتيتي، ده على طول بيجذب الناس. بعد المحاضرة بيتم تداول سيديهاية صغيرة، مش السيديهاية دي بيبقى فيها كل المحاضرة بأربع خمس لغات، وتبدأ توزعها على وكلاء السياحة وعلى حضور هذه البورصة، وبالتالي هيطلع من المحاضرة منبهر باللي انت بالمعلومات اللي عندك، 2 وصلت المعلومة الثقافية، 3 سوقت سياحة جديدة، لأن اللي جالك زار الهرم دلوقتي ممكن يجي يزور هذا الاكتشاف الجديد أو هذه المنطقة الجديدة. عند حضرتك بعض النقاط الخاصة بالاهتمام بالتعليم السياحي في مصر، ايه هي النقاط دي؟ في رافدين مهمين جدا لازم كل الناس في المجتمع المصري يركزوا فيهم. اول رافد هي المدرسة، تاني رافد هو البيت، وده حصل عندي انا بصفة شخصية. والدي لما كان عندي 6 سنوات اخدني واصطحبني هو ووالدتي الى اسوان، 6 سنوات وانا فاكر كويس المناطق والاثار والمعابد اللي زرناها وقتها. يبقى اللي بيزرع في الصغر ده زي النقش على الحجر زي ما كانوا قالوا زمان، وخصوصا لما يبقى النقش على الحجر نقش حضاري واثاري وتاريخي. ليس لدينا في عائلتنا مؤرخين او ناس بتاعت تاريخ او ناس بتاعت اثار او ناس بتاعت حضارة او ناس بتاعت سياحة، ولكن يزرع في داخلك هذه البذرة ويبذر في هذه البذرة جواك عشان تطلعي بعد كده وتبقي محبة جدا للجنوب ومحبة جدا للنوبة ومحبة جدا لأسوان، وتبدأي تدافعي كمان عن الحضارة بتاعتها في كل حتة في العالم. أما بالنسبة للمدرسة فيجب علينا أن نغير تماما فكرة حصة التاريخ المملة، حصة الأرقام والأسماء بجد مش مهم على واحد عنده 9 سنين ان هو يبقى رمسيس الثاني حكم 66 سنة وعشرة اشهر ولا 67 سنة. سيبوا الفرق بتاع الاربع شهور ولا الشهرين دول لواحد زي حالاتي متجوز من علم المصريات، وابقى اناقشها في حتة تانية. لكن انا عايز اجذبه، وبالتالي يجب على مدرسي التاريخ اللي فوق دماغي من فوق في معلوماتهم التاريخية ان هم يبدأوا يتدربوا، وفليكن هذا، وده انا عرضته في يوم من الايام على وزير تعليم، وفليكن هم يجيبوا لنا يستدعوا هؤلاء المدرسين عندنا، مش هنعلمهم تاريخ لان هم تاريخهم اقوى مننا بمليون مره، لكن هنعلمهم كيفيه توصيل المعلومه التاريخيه للطفل بطريقه كاريزميه لذيذه. بل قابلت مدرسه جميله عامله مجهود حلو قوي في دمنهور البحيره، وبتقول انها بتعمل صوت وضوء للطلبه جوه الفصل علشان تقول لهم ترغبهم موسيقى حصنه بتجري غزوه معركه مش عارف ايه، فتعمل لهم صوت وضوء جوه الاوضه بامكانياتها هي شخصيا. وانا قلت للوزير التعليم عن هذه الشخصيه، وبالتالي عايزين دي تيجي تعلم زملاتها هي بتعمل كده ليه وايه اللي خلاها تفكر بده من غير ما تزود حاجه، يعني لما هيتها زادت ولا دي عملتها عشان هي حابه انها توصل المعلومه. يبقى لازم يكون مدرس التاريخ ذات نفسه حابب توصيل المعلومه علشان ما يهربش، لان خلينا نعترف وما نحطش دماغنا في التراب، حصة التاريخ بيتهرب منها ليه؟ حصة التاريخ بيتهرب منها لأنها مملة وأنها فيها أسماء معقدة وفيها أسباب الحملة الفرنسية، نتائج الحملة الفرنسية، ودينا أنا فاكرها هو من أيام المدرسة. طيب نحلها إزاي؟ نحلها بأن أنت نمرة 1 تغيير المناهج ووضعها بطريقه جذابه، 2 شيل الحشو بقى اللي ملوش لازمه خالص بقى خالص، خصوصا ان انت بتتعامل مع جيل جديد من الاطفال والشباب طالعين مختلفين تماما. بصي هتقولي لي التواصل بين الاجيال، هقول لك في جاب خطير. أيوه. في جاب خطير، في فجوه ما تستحملش كم الرتابه والحشو اللي موجود عندنا. ودي انا بلاحظها فين؟ لما انا بروح بدي بستدعى في مدارس ومدارس، انا رحت مدارس تجريبيه ادي فيها محاضرات تطوعيه، لا المعلومة عندهم الطلبة عبقرة أسرع وإيقاعهم جدا أسرع. وأسئلة تجاوب عليا فيها تفاجئت بالإجابات الجميلة. فهو كمعلومات وكبيت وكأفلام تسجيلية وككذا، هو محتاج بس طريقتك في ان انت توصلي له المعلومة انها تبقى سريعة شوية وانها تبقى فيها القوة. يعني أخش المحاضرة أقول لهم أول طبيبة في التاريخ بسشت دولة قديمة مصر من 4000 سنة ونص كان فيها 6 ماسكة الطب في مصر. اول ما المعلومه دي تتقال كده اهو الافواه هتفتح، العينين هتتالق وهتبرق وهيبدا ينجذب لك. اول اداه ري في العالم الشادوف مصري، يلا نشوف ايه هو الشادوف، يلا نشوف ايه. ومن هنا اول فكره تكييف للمنزل، اول بيسين للمنزل، وهكذا. هذه الاختراعات والابتكارات بتجزي اول فستان في التاريخ من 5000 سنه قالب الدنيا في العالم. فلما انت هتعلن ده بالصور يبقى كل فصل فيه بروجيكتور وكل فصل فيه الفانوس السحري اللي هيطلع لك الصور على السبورة، وبالتالي يبقى تكلفة المدرسة وقت ما هي بتعمل كده بالصورة، الصورة مش هتبارح المخيلة بتاعت الطفل. وبالتالي بعد المحاضرة دي ما بتخلص باخد الأطفال دول وبطلع بيهم على المنطقة زيارة. الأثرية ذات نفسها. أعمل حاجة في الغرب يسموها الفيل تريب، يبقى اللي أنا درسته لك على الكرسي ده انا خدته وطلعته هنا هو مع بعض الافلام التسجيلية اللي لا تزيد من 7 لـ10 دقايق علشان الفيلم التسجيلي ما يبقاش ممل ويبقى بعيد عن المبالغة وبعيد عن الطبول وبعيد عن الحيثيين والعجلة الحربية والرعب اللي هما بيعملوه للأطفال في الأفلام التسجيلية دي أبدا. أنا ممكن أجيب برضية فيها مصرية قديمة فيها قطة وفار قط مرسومين كده. المصري القديم رسم أول كاريكاتير في العالم، أول توم وجيري في العالم. هو الطفل ليه راح يتفرج على الكرتون بتاع القط والفار بتاع توم وجيري وساب البرضية بتاعت مصر القديمة اللي فيها القط والفار قبل توم وجيري بآلاف السنين، وانت اللي اخترعت الفكرة والغرب أخدها منك. في مناظر لميكي، في مناظر لفار مصري قديم برسوم بإيد فنان مصري قديم من آلاف السنين على برضية، روحوا شوفوها في المتحف المصري. تيبيكال الودان بتاعت ميكي ماوس، هو أخدها وعمل بيها اللي عمله وعمل مليارات وعمل ملايين وعمل شخصية بتتحط على التيشيرتات وبتتحط على الكراسات بتاعت المدرسة، وانت معرفتيش تسوقي صح. يبقى انت ممكن من تاريخك واحد توصلي المعلومة للطفل كويس في التعليم. نمرة 2 وأخيرا، أنا كمان عايز أدخل مادة في المدارس من 7 سنوات وطالع اسمها مادة السياحة، ودي ما تبقاش مادة فيها سقوط ونجاح. المادة دي بتعلمك ايه؟ دي ما بتعلمكيش تاريخ، لان مادة التاريخ تاريخ، وما بتعلمكيش جغرافيا، المادة دي جغرافيا جغرافيا. دي بتعلمك 1 ما هي السياحة، 2 ما هي أهمية السياحة، 3 ما هي أهمية السياحة في الاقتصاد. أول ما السياحة بتبقى بعافية اقتصادك بيبقى في عافية، لأن الجنيه السياحي هو أسرع جنيه بيتداول في اليوم وبيوصل لناس كتيرة في نفس اليوم، فده اقتصاديا بيخليك تنتعش. 4 الاتيتيود بتاع السايح، اعامله ازاي، معامله السايح تبقى ازاي. انت متخيل ان السايح واقف بيسمع المرشد السياحي قدام الهرم، والطفل بيجي في مدرسه في رحله مدرسيه بيغنوا بصوت عالي او ماسكين مثلا طبلة او حاجه، ده بيزعج السايح، ده مش بيبسط السايح. لما اجي اسال السايح مثلا اسمك ايه او اتصور معاه، وده بيحصل في المناطق الاثريه مع السياح، السايح بينبسطوا، بس التوقيت اللي انا اعمل فيه ده ايه؟ ما يبقاش هو واقف بيسمع محاضره، ان هو بيحترم الاجنبي بيحترم المحاضرات جدا. يبقى اذا تثقيف النشأة والاطفال والمراهقين والصغيرين الاطفال في كيفيه التعامل مع مبدا وفكره السياحه ذات نفسها، بحيث يطلع من المدرسه فولي اوير تماما، مخه فاهم يعني ايه اروح اكلم السائح دوت وابدا اروح اكلمه، واللغه اللي اكلمه بيها والطريقه اللي اكلمه بيها وعدم الازعاج للسائح وكيفيه المحافظه على الاثر. وفكره انت لما بتكتب على الاثر ديت انت مش بتفيد نفسك ولا بتفيد حضرتك، انت بتبوظ اثر لو راح مش هيرجع تاني. إيه، انت شايف ان الشباب هناك مثلا في الاقصر وفي اسوان وفي المدن اللي فيها الاماكن السياحيه واعتمادهم الاساسي عليها صحيح، مطلوب منهم ايه؟ اول حاجه عايز اقول الجزر المنعزله. يعني ايه الجزر المنعزله؟ يعني لازم وزاره الاثار تقعد مع وزاره السياحه، تقعد مع وزاره الداخليه، تقعد مع وزاره الموارد المائيه والامن القومي، تقعد مع الشعب، تقعد مع الشباب. ادي ممثل عن كل دول. الناس دي لما هيقعدوا مع بعضهم كلهم، الشاب هيقول للراجل بتاع الاثار انا بيحصل كده في الاثر، طب ما تفكر الفكره الفلانيه. نمره 2، لما تيجي تاخد قرار احتفاليه معينه في معبد مثلا، لازم العقليه دي تختلف تماما، لازم العقليه دي مش تختلف، تختفي، ويجي الفكر الجديد بتاع الشباب اللي هو راح قايل لك انت ليه بتجيب لي ممثل او بتجيب لي ممثله او بتجيب لي راقص او بتجيب لي راقصه وتيجي وتعمل. استاذ بسام، التعليم الفني لانتاج مرشد سياحي متميز محتاج مننا الايه؟ هي المشكله في انتاج المرشدين السياحيين ان نكتفي بهذا القدر من المرشدين السياحيين. يعني انا مرشد سياحي النهارده، احنا واصلين كام الف مرشد سياحي في اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه. اللغات دي ما بقتش، حتى اللغه اليابانيه والصينيه ما بقتش لغات نادره، زمان كانت لغات نادره، دلوقتي ما بقتش لغات نادره، ان عندنا اعداد كبيره جدا. الظلم بيحصل ازاي بقى؟ ان انت بتطلع تتخرج كلك امال ان انت تعمل، فبتجد ان لا، بتجد ان الشغل قليل جدا. ليه؟ انت كترت على عدد السياح. فنكتفي بهذا القدر من المرشدين السياحيين، إلا لو أنت هتقدر تعمل تعليم فني للإرشاد السياحي في لغات مثلا زي اللغات الفنلندية الدنماركية، الحاجات اللي هي اللغات اللي ممكن تعتبرها نادرة جدا، وبالتالي تستغل هذا المرشد مش فقط في الإرشاد السياحي، ولكن في أن أنت تستجلبه إلى هذه البلاد في الخارج بالاتفاق مع مكاتبنا الثقافية في هذه البلاد، وتبدأ تعمل عدد سلسلة من المحاضرات العلمية الثقافية اللي ترجع فيها للأجنبي ثقته في أن الإنسان المصري هو الذي يتكلم عن تاريخه أنا بقولك الكلام ده ليه؟ لأن نكتفي بهذا القدر من العلماء الأجانب اللي عمالين يتكلموا على أثرنا ويكتشفوا في أثرنا. خلاص إحنا عندنا علماء دلوقتي، وعندنا مرشدين على أعلى مستوى يتكلموا لغات، وعندنا مناقبين مصريين على أعلى مستوى. شكرا للأجنبي لو كان عايز يساعدني، لكن البحث في التنقيب المصري يبقى بأيدي مصري. الدكتور وسيم السيسي، المفكر والمهتم بعلم المصريات وصاحب صالون المعادي الثقافي، لو اتكلمنا عن مجال اهتمام حضرتك في مجال المصريات والآثار والاهتمام بالآثار المصرية. أسبانيا عدد سكانها 40 مليون، وعدد السواح اللي بيقولها كل سنة 60 مليون، وعدد السواح اللي بيقولنا 2 3 أو 4 أو 5 مليون. طبعا دي حاجة مؤسفة قوي. احنا ممكن كل مصري يرفل في حلة من ذهب إذا أحسننا صناعة السياحة. لو انتقلنا أيضا لاهتمام من اهتمامات حضرتك وهو المجال الثقافي والأدبي من خلال رعايتك لصالون المعادي الثقافي، حضرتك الثقافة في مصر في الفترة القادمة؟ أقول اخلق في العقل الجمعي العقلية الجدلية، العقلية التي فيها أنبوبة اختبار بتقول how, when, why, where and what، يعني إزاي وليه وعشان إيه بتاع، إنما لا تتلقى. العقلية اللي هي قابلت الشيخ محمد عبده وقالت له أنا حفظت البخاري من الجلدة للجلدة، فرد الشيخ محمد عبده وطبطب على هذا الرجل وقال له زادت نسخ البخاري نسخة. إحنا مش عاوزين هذه العقلية بتاعت الحفظ، إحنا عاوزين عقلية الإبداع. واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة.